بعد أكثر من 7 عقود من الوقوف إلى جوار زوجته الملكة، باقات الورود تتكدس خارج مقر إقامته الملكية، وطلقات مدفعية في أنحاء بريطانيا والتعازي تنهال من العامة والخاصة تكريماً للأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، والذي رحل عن دنيانا قبل أيام. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، وهذه حلقتنا التي سنخبركم فيها عن رحلة الأمير التي امتدت على مدار 100 عام إلا شهرين، والذي تخلى خلالها عن ألقاب ملكية عدة دنماركية ويونانية كرمى لزواجه بالملكة. تعالوا تعرفوا إليه معنا. توفي إذن وقبل 2 شهر من الاحتفال بعيد ميلاده 100، توفي الأمير فيليب دوق أدنبرا صباح الجمعة بهدوء في قلعة وينسر غرب لندن، وأطلقت في أنحاء بريطانيا 41 طلقة تكريماً له ولروحه. دوى صوت المدفعية عند 12:00 في أولى الطلقات 41 من برج لندن على ضفاف نهر تايمز وقصور إدنبرا وفي جيب جبل طارق البريطاني ومن سفن البحرية الملكية، حيث خدم الأمير خلال الحرب العالمية الثانية. ومنذ مساء الجمعة دقت أجراس كنيسة ويستمنستر، حيث تم الاحتفال بزواجه في العام 1947. دقت الأجراس 99 مرة، 1 في الدقيقة، تكريماً للأمير البالغ من العمر 99 عاماً. ولم يعلن قصر باكنغهام عن تفاصيل جنازته، لكن حسب رغبته في البساطة وبسبب وباء كوفيد-19 الذي يضرب بريطانيا بشدة، لن تكون الجنازة رسمية. المتوقع أن يكون تشييع جنازة الأمير فيليب حدثاً يضم مراسم ملكية وليس شأناً حكومياً كبيراً مثلما يحدث عادة بوفاة الملك أو الملكة. وفي انتظار الإعلان عن التفاصيل في الأيام المقبلة، كشفت بي بي سي عن بعض الاستعدادات التي تجري لهذا الحدث، وأوقفت الأحزاب السياسية الرئيسية في إنجلترا واسكتلندا وويلز حملتها الانتخابية لانتخابات الشهر المقبل، وسيعقد مجلس العموم جلسة يوم 2 حتى يتسنى للنواب تكريم الدوق. كما أعلنت الحكومة البريطانية تنكيس الأعلام البريطانية والمحلية على جميع المباني الحكومية حتى 8:00 بتوقيت غرينتش في اليوم التالي للجنازة، وسيتم تنكيس الأعلام أيضاً على المباني الملكية التي لا تقيم فيها الملكة، مع الإشارة إلى أن العلم الملكي لا ينكس، إذ أنه يمثل السيادة واستمرار النظام الملكي، حيث يتم رفعه بصورة كاملة مكان تواجد الملكة. وطلب من أفراد الجمهور عدم محاولة حضور أي من المراسم الخاصة بالجنازة، تماشياً مع نصائح الصحة العامة والتزاماً بالقيود على التجمعات للحد من فيروس كورونا. وتعني قيود فيروس كورونا في إنجلترا أنه سيتم السماح ل30 شخصاً فقط بالحضور مع مراعاة التباعد الاجتماعي، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الضيوف والمدعوين أو أفراد الأسرة. وعلى موقع العائلة المالكة على الإنترنت طلب من أفراد الجمهور التفكير في تقديم تبرع لجمعية خيرية بدلاً من وضع زهور في ذكرى الدوق. كما يوجد على موقع العائلة المالكة على الإنترنت كتاب للتعازي يمكن للجمهور أن يدونوا تعازيهم فيه. وتشير المعلومات إلى أن الأمير فيليب طلب أن تقام جنازته بأقل قدر من الضجة، ولن يسجل جثمان حتى يلقي المعزون النظرة الأخيرة، وسيبقى الجثمان في قلعة وينسر حتى وقت تشييع الجنازة في كنيسة القديس جورج، وبالتالي لن يحظى الأمير فيليب بجنازة رسمية معتادة، بل بجنازة عائلية تماشياً مع رغباته. ومن المتوقع أن يتم رفع العلم الخاص بالأمير فيليب في هذه الجنازة، حيث يمثل هذا العلم عناصر من حياته، من تراثه اليوناني إلى ألقابه البريطانية. ومن المنتظر أن ينقل نعش الأمير فيليب يوم الجنازة مسافة قصيرة إلى كنيسة القديس جورج لإقامة القداس. والجدير بالذكر أن الملوك والملكات والأمراء والأميرات يتم دفنهم في القبو الملكي للكنيسة. أما الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وزوجة الأمير الراحل فقد عبرت عن حزنها العميق لفقدان زوجها ووالد أبنائها الأربعة تشارلز وآن وأندرو وإدوارد، وقررت الدخول في حالة حداد تستمر لثمانية أيام، ولن تقوم خلالها الملكة بأي واجبات ملكية أو شخصية، ولن تقوم بمنح الموافقات الملكية خلال أيام الحداد الثمانية. وعلى تويتر ذكر الحساب الرسمي للعائلة المالكة أن الملكة أعلنت ببالغ الأسى وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق أدنبرا، وستستمر بريطانيا في حالة حداد رسمية لمدة 10 أيام، حيث ستنزل الأعلام إلى منتصف السارية، كما سيكون هناك حداد لمدة 30 يوماً من قبل العائلة المالكة، وسيظهر الحرس الملكي بشريط أسود على أذرعهم خلال هذه المدة. من المتوقع أيضاً أن يظهر عناصر العائلة المالكة بالأزياء السوداء في الأسابيع القادمة حداداً على الأمير فيليب. أما المحطات التلفزيونية البريطانية فستتوقف عن عرض البرامج الكوميدية والساخرة تضامناً مع حالة الحداد التي تشهدها البلاد. ومن المتوقع أن يحضر الجنازة التي رغب فيليب بأن تكون عسكرية خاصة بحضور محدود أفراد الأسرة وعدد قليل من رؤساء الدول، ولن يسمح لكاميرات التلفزيون بالدخول إلى الكنيسة على عكس حفلات الزفاف الملكية. أما عن حياة الأمير فيليب والملكة إليزابيث الثانية، كان للزوجين فيليب وإليزابيث 4 أبناء و8 أحفاد و10 من أبناء الأحفاد، وقد ولد ابنهما الأول أمير ويلز الأمير تشارلز في عام 1948، وتبعته شقيقته الأميرة آن في العام 1950، والدوق يورك الأمير أندرو في العام 1960، والأمير إدوارد في العام 1964. تزوجت إليزابيث وعمرها حالياً 94 عاماً من ضابط البحرية فيليب ماونت باتن في كاتدرائية ويستمنستر في لندن في 20 من نوفمبر تشرين الثاني عام 1947، أي بعد عامين فقط من نهاية الحرب العالمية الثانية. وحضر حفل الزفاف الباذخ رؤساء دول وأفراد عائلات مالكة من جميع أنحاء العالم. والتقى الزوجان لأول مرة عندما حضرا حفل زفاف ابنة عم فيليب الأميرة مارينا اليونانية إلى عم إليزابيث دوق كنت عام 1934، وجذب فيليب انتباه زوجته عندما قامت الأميرة البالغة من العمر 13 عاماً بزيارة مع والديها إلى الكلية البحرية الملكية البريطانية في دارتموث في جنوب غرب إنجلترا حيث كان طالباً. وبينما يقول مراقبو العائلة الملكية إن إليزابيث وفيليب مرا بتقلبات مثل أي زوجين، فقد تجنبا معاناة 3 من أبنائهم الـ4 الذين انتهت زيجاتهم بالطلاق، وأبرزها زواج ابنهما الأكبر الأمير تشارلز من زوجته الأولى الراحلة الأميرة ديانا. وقالت إليزابيث عندما احتفل الزوجان بالذكرى 50 لزواجهما عام 1997، لقد كان بكل بساطة مصدر قوتي وسكني طيلة هذه الأعوام. وظل الأمير فيليب إلى جانب زوجته خلال حكمها الممتد منذ أكثر من 75 عاماً، وهي أطول فترة جلوس على العرش في تاريخ بريطانيا، وكان هو من حمل إليها في عام 1952 خبر وفاة والدها الملك جورج السادس وانتقال العرش إليها. وقال مؤرخ العائلة المالكة هوغو فيجرز لرويترز أحد أسرار هذا الزواج الطويل جداً جداً هو أن الأمير فيليب يعتبر أن واجبه الأساسي هو مساندة الملكة ومساعدتها بأي طريقة يستطيع. وتابع أن الشخص الوحيد الذي يستطيع فعلياً أن يقول للملكة بشكل مباشر ما يفكر فيه دون مواربة، وإذا ما ظن أن بعض الأفكار سخيفة فسيقولها بأي لغة يختارها. وتقول كاتبة السيرة الملكية كلاوديا جوزيف أيضاً لرويترز: بدون الأمير فيليب كانت الملكة ستعيش حياة صعبة جداً ووحيدة، كان خير عون لها وكان سنداً لها منذ لحظة اعتلائها العرش. أما الأمير الراحل فيليب والذي ينحدر من نسل الملكة فيكتوريا الجدة الكبرى لإليزابيث وثالث أكبر المعمرين في الأسرة الملكية البريطانية، فقد ولد في جزيرة كورفو اليونانية في 10 يونيو/حزيران عام 1921 لعائلة ملكية يونانية دنماركية نفيت من اليونان بعد انقلاب عسكري أطاح بحكم عمه الملك وكان لا يزال طفلاً رضيعاً آنذاك. عاش طفولته وتلقى دراسته في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وتعرف على الأميرة اليافعة إليزابيث خلال مرافقة والدها كما ذكرنا للكلية البحرية. من أجل إليزابيث تخلى الأمير فيليب عن ألقابه الملكية اليونانية والدنماركية، لكنه جراء زواجه بها حصل على لقب دوق أدنبرا بعد الزفاف الملكي التاريخي. ولكونه مناصراً متحمساً للرياضة ساعد فيليب في تطوير لعبة قيادة العربة الفروسية، وهو راع ورئيس وعضو لأكثر من 780 منظمة، وكان يشغل منصب رئيس جائزة دوق أدنبرا. تقاعد فيليب من واجباته الملكية في 2 أغسطس/آب عام 2017 وكان في عمر 96 بعد أن أتم أكثر من 22,000 مهمة فردية، وظهوره العلني بات نادراً من وقتها خلال السنوات القليلة الماضية. وفي يوليو تموز عام 2020 وبعد خدمة ل67 عاماً متواصلة، سلم الأمير فيليب منصبه كقائد شرفي لكتيبة البنادق لصالح كاميليا زوجة نجله الأمير تشارلز، وأصبح فيليب دوق أدنبرا القائد الشرفي لكتيبة البنادق منذ تشكيلها في عام 2007، لكن ارتباطه بالفوج يعود إلى عام 1953 حيث تولى القيادة الشرفية للكتائب المتعاقبة التي تشكل الفوج. وفي حفل موازن في قصر هايغروف الواقع على بعد 160 كيلومتراً في غرب إنجلترا، رحب السير باتريك ساندرز القائد العام لكتيبة البنادق بكاميليا دوقة كورنوال بصفتها القائد الشرفي الجديد. أما آخر عيد زواج له ولملكة بريطانيا فقد كان في نوفمبر تشرين الثاني 2020، وكان عيد زواجهما 73، ولم يتمكنا من الاحتفال بهذه المناسبة كما جرت العادة مع بقية أفراد العائلة، وذلك في ظل العزل التام في إنجلترا وقتها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. ونفس الشيء حدث في عيد ميلاد الأمير 99 يوم 10 يونيو/حزيران الماضي، فقد تخلى عن إقامة احتفال لعيد ميلاده واكتفى حينها بغداء بسيط مع زوجته الملكة إليزابيث الثانية، علما أنه كان يعيش معها بعزلة في قلعة وينسور منذ عيد الفصح، وهي أطول فترة قضاها الزوجان معا. وجرت تهنئة الأمير بهذه المناسبة عبر مواقع التواصل من قبل أفراد العائلة المالكة حتى لا تلحق الضرر به أو بأي من أفراد أسرته. في شهر فبراير الماضي من العام الجاري 2021 تعرض الأمير فيليب لوعكة صحية، لكنه تعافى منها بعد أسابيع من العلاج. وكشف وقتها قصر باكنغهام عن ذلك في بيان رسمي وتضمن ما يلي: دخول الدوق إلى المستشفى هو إجراء احترازي بناء على نصيحة طبيب صاحب السمو الملكي بعد أن شعر بتوعك، ومن المتوقع أن يبقى الدوق في المستشفى لبضعة أيام للمتابعة والراحة. وطبقاً للتقارير فإن الحالة الصحية للأمير فيليب كانت مستقرة، وكان يتمتع حينها بمعنويات جيدة، ودخل إلى المستشفى سيراً على الأقدام دون معاونة بعد وصوله إلى المستشفى بالسيارة، ولم يدخل إلى المستشفى دخولاً طارئاً. وكما أكدت التقارير أن دخوله للمستشفى لا علاقة له أبداً بعدوى فيروس كورونا. وخلال فترة تواجد الأمير فيليب في المستشفى، واصلت الملكة أداء مهام عملها الرسمي، وذلك طبقاً لما أعلنته الصفحة الرسمية للعائلة المالكة البريطانية على موقع تويتر والتي تمثل ملكة بريطانيا. وكان الأمير فيليب قد كشف في عام 2016 أنه لم يصب بالإنفلونزا على مدار 40 عاماً الماضية. في تلك الأيام الصعبة على الملك فيليب وهو يخضع للعلاج وهو بهذا العمر، زاره ابنه الأمير تشارلز، وكان أول فرد من العائلة الملكية البريطانية يقوم بزيارة رسمية، حيث ظهر الأخير وهو يرتدي كمامة، واستغرقت زيارته لوالده حوالي نصف ساعة. ثم غادر الأمير فيليب المستشفى في لندن في 16 من مارس آذار الفائت بعد أن تلقى علاجاً على مدى 4 أسابيع للشفاء من عدوى لم يكشف عنها وللخضوع لإجراء طبي في القلب، ونقل لفترة وجيزة في مطلع شهر مارس إلى مركز متخصص في أمراض القلب بمستشفى آخر في لندن، حيث أجري له تدخل لعلاج مشكلة سابقة في القلب. وغادر بعدها الأمير فيليب مستشفى الملك إدوارد ونقل إلى سيارة كانت في انتظاره على كرسي متحرك، وعاد إلى قصر وينسر مقر إقامة الملكية غرب لندن. خبر وفاة الأمير فيليب أعاد الحديث عن الأمير الذي كان مبتعداً عن الأضواء، وعاد للظهور عند بروز مقابلة الأمير هاري وميغان ماركل مع أوبرا وينفري. فالأمير فيليب لم يشاهد إلى جانب الملكة إليزابيث هذه المقابلة التي أثارت عاصفة من الجدل قبل أن يقرر هاري وميغان الانفصال عن الحياة الملكية والانتقال إلى الولايات المتحدة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل تعيد وفاة الأمير فيليب هاري إلى بريطانيا؟ مصدر مقرب من العائلة الملكية في بريطانيا أن الأمير الشاب سيكون موجوداً بغض النظر عن الصعوبات بين الزوجين والعائلة الملكية، والتي كان آخرها تلك المقابلة الشهيرة حيث كشفت ماركل أن شخصاً ما في العائلة المالكة تساءل عن مدى لون بشرة ابنها أرتشي. أخيراً كشفت كاتبة السيرة الملكية البريطانية إنغرايد سيوارد أن الأمير فيليب كان يشعر بالإحباط لأن ميغان ماركل زوجة حفيده الأمير هاري لم تدعم النظام الملكي. وذكرت الكاتبة أن الأمير فيليب شعر بخيبة أمل كبيرة للغاية وبالغضب بسبب عدم قيام ماركل بالتنحي عن حياتها المهنية كما فعل هو حينما تخلى عن رتبته العسكرية بسلاح البحرية البريطاني وكرس حياته لدعم زوجته الملكة إليزابيث حين تسلمت مقاليد العرش في العام 1952. وقالت سيوارد: دوق أدنبرا كان يتساءل دائماً حول سبب عدم قدرة ماركل على التخلي عن مسيرتها التمثيلية وحياتها المهنية لدعم زوجها الأمير هاري والنظام الملكي. وأشارت سيوارد إلى أن الأمير فيليب كان يقول للأميرة الراحلة ديانا أن الحياة الملكية ليست مسابقة شعبية، بل هي عمل جماعي يشارك به كافة أفراد الأسرة الملكية. وأوضحت كاتبة السيرة الملكية أن الأمير فيليب اختار عدم المشاركة في المحادثات حول مستقبل حفيده في قمة ساندرينغهام في يناير كانون الثاني الماضي، وقالت: بالطبع هذا ضيقه بشدة، وعندما عقدوا قمة ساندرينغهام شهد الأمير فيليب وهو يغادر القصر بسرعة كبيرة قبل وصولهم جميعاً، لأنه ببساطة لا يريد المشاركة بعد الآن. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعداد وتقديم براء صليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة، نلتقي في حلقات مقبلة، إلى اللقاء.